يسأل ويقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الشفع؟ الجواب: هذه التسمية هي للركعتين اللتين يصليهما الشخص قبل صلاة الوتر، فيقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، أو يقرأ غير ذلك من السور، لكن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعة وهي ركعة الوتر. بعدما يسلم من الشفع يأتي بركعة هي ركعة الوتر. ويطلق الشفع أيضا على أن الإنسان إذا صلى مع الإمام في صلاة التراويح وأوتر الإمام ودخل معه في الوتر وسلم الإمام من صلاته، وكان لهذا الشخص صلاة في الليل، أو يريد أن يصلي مع الإمام آخر الليل مثل صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يشفع تلك الركعة بركعة أخرى حتى يكون آخر صلاته بالليل وترا، وبالله التوفيق.